بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يروي المؤرخون أن رجلا اسمه صعصعة بن صوحان كان من كرماء العرب وأشرافهم وأجوادهم، فكان إذا سمع أن رجلا من أهل الجاهلية عنده بنت وأنه يهم بوعدها وقتلها كما كان أهل الجاهلية يفعلون، كان يأتي ويقول له: لماذا تأيدها؟ فيقول له: خوف الحاجة، فيعطيه نفقتها إلى موتها أو إلى زواجها، فيستبقيها الأب، وبذلك أحيى الله على يده أكثر من 400 بنت كان من الممكن أن تؤد. فكان الشاعر الفرزدق يمدح جده بذلك ويقول: ومن الذي منع الوائدات وأحيى الوائدة فلم تؤدي. يقول ربنا سبحانه: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة صغيرة، ربما ولدت لتوها أو هي في سنواتها الأولى، وكانوا في بعض قبائل العرب، لم يكن هذا عرفا عاما عند الجميع، بعض قبائل العرب كانوا يئدون البنت إما بسبب الحاجة أو خشية العار، لأنهم كانوا يعيشون في الصحراء، والقصة عندهم قصة غارة ودفع الغارة والعدو، ولذلك كانوا يكترثون للأولاد ويحبون الأولاد أكثر من الإناث، وربما جاروا على الأنثى فوأدوها. فنزل القرآن الكريم بمكة يحذر من هذا الفعل الشنيع، ويبين أنه سوف تنصب يوم القيامة محكمة، الحاكم فيها هو الله عز وجل، يؤتى بالأب حتى لو كان هو الأب نفسه الذي وأد بنته، ويوقف لفصل القضاء ويجه إليه السؤال. السؤال هنا ليس سؤال استفسار، وإنما سؤال توبيخ وتقريع وتأنيب، أو تسأل الموؤودة وهو أمامها: بأي ذنب قتلت أو بأي ذنب قتلت؟ وطبعا هنا سؤال تبكيت لقاتلها حتى لو كان هو وليها. كان ذلك من القرآن الكريم إيذانا بإعادة الاعتبار لإنسانية الأنثى ومكانتها ومسؤوليتها. كان العرب لا يرون المرأة شيئا، حتى وجدوا القرآن ينزل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، فيذكر الأنثى والذكر معا، ويجعل المسؤولية مشتركة، وأصل الخلق واحد: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الوأد لا يزال موجودا إلى اليوم، قبائل في العديد من دول العالم تئد البنت لأنها تريد الذكر، أو إذا جاء توأم قتلوا واحدا منهما، أو إذا كانت الولادة خارج إطار الزوجية بسبب حمل من سفاح قتلوا المولود وهو بريء، ليس له ذنب، ليس عليه من وزر والديه شيء، وكل ذلك من الجرائم العظيمة التي لا تزال تمارس، وفي كثير من بلاد العالم التي يكون فيها تحديد للولادة، أنه يشترط مثلا أن يكون المواليد 2 فقط أو 3 فقط، يضطر الوالدان إلى وأد البنت حتى يحصلوا على الذكور. يقع هذا في دول آسيا وفي أفريقيا وفي غيرها. هناك الكثير من حالات الوأد بمفهوم آخر، وأد الأنوثة، القضاء على الأنوثة ذاتها بنشر ثقافة الاسترجال، واعتبار أن النعومة والليونة في الأنثى وكأنها عيب، حتى تجد في بعض المجتمعات تحويل الأنثى إلى ذكر بما فيها من العضلات المفتولة، وبعض البنات ربما تتعمد مشابهة الذكور أو محاكاتهم في شكلها، في شعرها، في حركاتها، بل حتى في اسمها. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، وهذا من أمر الشيطان، كما قال سبحانه: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الانسجام إذن مع الفطرة هو المذهب والمنطق السليم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا يحدث يوم القيامة. إذن هنا سؤال، ما هو مصير الموءودة بعدما تسأل وهي كانت في الجاهلية قبل الإسلام؟ هل تتوقع أن الله الذي يعاتب ويحاسب ويوبخ الأب على وأد بنته سيجعل هذه الموءودة تذهب إلى النار؟ كلا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: من زعم أن أطفال المشركين في النار فقد كذب. وتلا هذه الآية الكريمة: وإذا الموءودة سئلت. وهذا كان مذهب سلمان الفارسي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم والأئمة، وهو المشهور عن الأئمة واختاره البخاري وغيره من أهل العلم، أن أطفال المشركين في الجنة. وفي ذلك حديث رواه البخاري في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه سأله لما رأى قال: وأطفال المشركين؟ قال: وأطفال المشركين، يعني في الجنة، لأنهم ماتوا دون البلوغ، دون الحلم، دون أن يصلوا إلى درجة المسؤولية، ولذلك لا ينسب إليهم تكذيب ولا ينسب إليهم كفر. هذا المعنى الجميل الرائع الذي ترشد إليه هذه الآية الكريمة، فضلا عما فيه من الحفاوة بالأنثى، وأن المجتمع المسلم لا يفرق بين أن تولد أنثى أو يولد ذكر، وقد تكون ولادة الأنثى فيها الخير وفيها البركة وفيها الرزق وفيها الصحة وفيها العافية والسعادة، وقد يكون الذكر فيه مثل ذلك، أو يكون الذكر أيضا فيه العناء والتعب والشقاء والبلاء. والعبرة هنا بالبر وبالتربية وبالاستقامة. وقد ذكر الله تعالى في قصة في سورة الكهف، قصة موسى والخضر، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأبدلهما الله تعالى منه بجارية، بفتاة. من أكبر الخطأ إذن أن يتشاءم الأبوان بولادة الأنثى، أو يسعوا إلى أن لا تحمل المرأة بأنثى، أو يحاولوا أن يتحكموا في جنس الوليد المولود بقصد أن يكون مواليدهم ذكور، وينظروا إلى قضية أن يشتغلوا في الحقل أو في الزراعة أو ينفعوا أو فالأمر هنا معتمد على قاعدة الحب وقاعدة الأسرة وقاعدة البركة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذا من تكامل الخلق الإلهي. وهناك مشكلة اليوم في الصين، في كوريا، وفي العديد من بلاد العالم، أنه أصبحت نسبة الإناث تقل ونسبة الذكور تكثر، وهذا يدمر مستقبلهم ويضر بحالتهم. الأمر الآخر، حين تتصور أن الأطفال الصغار حتى لو كانوا أطفال المشركين إذا ماتوا في هذه المرحلة فهم في الجنة ومن أهل الجنة، هذا يعطي الإنسان فسحة في استعذاب تصرفاتهم، في التعاطي معهم، في الإيجابية، في الفرح بالأشياء الجميلة منهم، بعيدا عن أن يهجم عليه دائما وأبدا شعور بالعازل أو الفاصل بينه وبينهم، باعتبار أنه يرى أنهم يكبرون ويصبحون شيئا آخر. هذا المعنى الجميل يعطي في قلب المؤمن فسحة ورحمة وسعة، ويؤكد هذه الرابطة واللحمة الإنسانية البشرية الطبيعية التي جبل الناس بموجبها على محبة الصغار، سواء كانوا من أولادهم أو من أولاد غيرهم، عرفوهم أم لم يعرفوهم. وكثيرون منا يسافرون إلى جميع بلاد العالم ويشاهدون مثل هذه الصور الجميلة والملامح والقسمات الطفولية البريئة، فلا حرج هنا أن يتعاطوا بهذه الروح العالية، بل ينبغي أن يكون هذا جزء من توجيه الإسلام لأوليائه وأتباعه، والله أعلم.